وقوله اجتنبوا معناها اتركوا هذه في جانب لا تقربوها، تقربوها جانبا بعيدا عنكم لا تقربوها. وقوله الموبقات، الموبق هو المهلك، يعني أنها توبق الإنسان حتى تهلكه. وقوله السبع، العدد ليس مقصودا، وإنما هذه الأشياء التي عين أنها من الموبقات، ولا يدل ذلك على حصرها في سبع. وقد اختلف العلماء في الكبائر ما هي، فمنهم من يقول ليس هناك كبائر وصغائر، كل ذنب عصي الله جل وعلا به فهو كبير، ولكن الصواب أن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر، لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نغفر لكم، وكذلك في الآية الأخرى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعل الإثم له كبائر وله فواحش، واستثنى من ذلك اللمم، واللمم هي الصغائر الذي يلم بها الإنسان ثم يتركها، يلم بها ثم يتركها. الصواب أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. اختلف العلماء في حد الكبيرة ما هو الذي يميزها عن الصغيرة، فمنهم من قال كل ما كان كبيرا في نفسه من الذنوب فهو كبير، عد من الكبائر، ومنهم من ميزها بأن كل ذنب لعن فاعله أو رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، يعني توعد على فعله بالعذاب الأليم أو بالنار أو بالعذاب العظيم أو بأنه يعذب، أو قيل في فاعله إنه ليس منا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، وما أشبه ذلك. وهذا هو أقرب ما حدت به الكبائر، هذا الحد، وإن كان طويلا ولكنه يميزها عن الصغائر. ثم إنهم قالوا إن الإصرار على الصغيرة كبيرة، كون الإنسان يصر على صغيرة يكون قد ارتكب كبيرة. ولهذا قال السائل فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يوصي الإنسان وهو في صحته قبل أن يأتيه الموت؟ سبق لنا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ما ينبغي أن يمر على الإنسان ثلاثة أيام إلا وصيته مكتوبة عنده، سبق الكلام على هذا. هذا هو الحزم، أن يوصي في حالة صحته، وسبق أن الوصية تكون مستحبة وتكون واجبة، أما إذا كان عليه حقوق فإنها تكون واجبة، الحقوق التي قد تخفى أو عنده ودائع، حقوق للناس ودائع وما أشبه ذلك، أن هذا يجب أن يوصي به، أن يكتبه ويوصي به. الإنسان لا يدري متى يبغته الموت، قد يموت بغته فيكون آثما في التفريط. أما إذا كان الوصية في أمور يطلبها من الأجر وغيره، في أموال يوصي بها تنفق على في سبل البر، فهذا يكون مستحب، لو تركه ليس آثما، ليس عليه إثم، يعني هو بالخيار، إن شاء أوصى وإن شاء لم يوصى. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أوصى الرجل بثلث ماله صدقة ولم تنفذ الوصية فهل له أجر على النية، وما حكمها الشرعي جزاكم الله خيرا؟ لا شك أنه إذا أوصى وهو هذا آخر ما يستطيع، وأما عدم التنفيذ فإنه يكون الآثم هو الموصى إليه الذي تولى ذلك، وله أجر نيته، يكون له أجر نيته، ولكن يبقى أجر المال منع منه، يصبح له أجر النية فقط. يقول: ما حكم الوصية إذا كانت بإذن من الورثة ورضاهم؟ ما ينبغي أن يزيد الإنسان على الثلث وإن كانت بإذن الورثة ورضاهم، لأن الذي أذن به شرعا هو الثلث فقط. قال: ما حكم رجل قبل أن يتوفى قسم أرزاقه من الأموال والعقارات على أبنائه وورثته فرضوا بذلك رغم أنه قد يعطي للأنثى أكثر من الذكر؟ إذا كان ذلك في حالة الصحة وليس في حالة المرض فإن من العلماء من أجاز هذا وقال لا بأس به، ولكن جاء في الحديث أن رجلا أراد أن يقاتل في خلافة عمر رضي الله عنه في سبيل الله فطلق نساءه وقسم أمواله، فلما علم عمر رضي الله عنه بذلك رجع فعله هذا وقال: أظن الشيطان نفث في روعك أنك ستموت كذا وكذا. فالإنسان يكل الأمر إلى الله جل وعلا، الله هو الذي تولى قسمة الأموال، فكيف أنت يعني تقسمها؟ معنى ذلك أنه يكون اعتراض على الله، ولا أنه لم يرضى بالقسمة التي قسمها الله؟ أولى للإنسان أن يترك الأمر على ما قال الله جل وعلا وما قسم، ولا يدخل في شأن أولاده ومن يكون وارثا أو لا يكون وارث، ولا بد أن يكون الباعث على هذا أمور ما يرتضيها من الإرث، وإلا كلا يتعرض له، وإذا كان كذلك فهو آثم. فضيلة الشيخ، هل تنفذ الوصية في المرض المخوف؟ الوصية إذا كانت في الثلث تنفذ وإن كان المرض مخوف، أما إذا كانت في أكثر لا يجوز تنفيذها سواء مخوفا أو غير مخوف، ولكن الذين يقولون إنها تنفذ في غير المخوف ولا تنفذ المخوف في الشيء الذي يزيد على الثلث، وتقدم أن هذا على القول الصحيح أنه لا ينبغي، لا يجوز يعني أن يزيد عن الثلث. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. يخطر على بالي بعض الأحيان أن بعض أولي الأموال ينفقون علي في المباني والممتلكات، ولكن عندما أرى حالهم أراهم على غير نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش ينفقون؟ يقول بعض الناس الذين ينفقون عليه، بعض أولي الأموال ينفقون علي في المباني والممتلكات، ولكن عندما أرى حالهم أراهم على غير نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فأقول أنا خير منهم ولله الحمد، فهل هذا من باب عجب المرء بنفسه؟ كل حال، الواجب على الإنسان يرضى أن ينظر في الدين إلى من هو فوقه، أما في الدنيا ينظر إلى من هو تحته، هذا أجدر أن لا يزدري نعمة الله. وكونه مثلا يغتبط بطاعة لا يلم على هذا، بل هذا من الخير إذا كان عنده طاعة فاغتبط بها في نفسه، ولكن لا يظهر ذلك للناس ويقول أنا أفضل من فلان وفلان كذا وكذا، الله يتولى عباده.